التسلسل، يسموه التسلسل ما ينتهي. لو كان قوله كن خلقها الله فلابد قبلها شيء آخر يخلقها، قبلها شيء آخر ما ينتهي، والتسلسل ممنوع. لا نقرأ. وذلك حكم ذلك القول حتى يتعلق بما لا ينتهي، وذلك محال. قال الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله فيما عسى أن يقالوا على هذا من السؤال والكلام على الحقيقة لا ينقل عنه إلا بدليل، وقوله كن أمر بتكوين للمعدوم لا أمر تكليف بمنزلة قوله كونوا حجارة وكونوا قردة خاسئين. ويكون قوله كن متعلقا بما يكون في الوقت الذي يكون في المعلوم أنه يكون. أولا ما قال الكلام على الحقيقة لا ينقل عنه إلا بدليل. إذا قال كن الأصل كلام على الحقيقة، إذا حبيت تأوله لابد من تأويل على دليل على تأويله. فقوله سبحانه وتعالى كن أمر، فيقول الأصل في كن الأوامر هذه إنما توجه للمخاطبين المكلفين، واضح؟ وتوجه أيضا كذلك، كان توجه للمخاطبين الذين يعقلون، وتوجه للحاضرين. أما الغائب ما يقال له كن فيكون. عنده مشكلة فيها، هو عنده شبهتين. الشبهة الأولى أن الأوامر إنما توجه للناس المكلفين، فهذا الجماد كيف تخاطب تقول له كن؟ ائتي يا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. هنا العرض عرض حقيقي ولا مجازي؟ عرض حقيقي. إذا قال الإنسان هذا جماد، يقول الجماد يسبح بقدرة الله وعزته تخشع له وتخضع له إذا أمرها الله، وهو أمر كما يأمر أحدنا. يخاطبها الله سبحانه وتعالى بما أودع فيها من قوة لا يعلمها البشر. فلا نقيس نحن عقولنا أو ذواتنا أو أشخاصنا بذات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. الله إذا أمر هذه المخلوقات أمرها بما يعلم أنها تفهم. إذا قال الخطاب هذا لا يوجه إلا المكلفين، نقول نعم، الله لا يأمر هذه الجمادات أن تصلي وتصوم وتركع وتتوضأ، لا، لكن يأمرها بما يعلم أنها في استطاعتها أن تؤدي بما يعلم، فما عندنا إشكال في هذه. هذا انتهينا منه. الإشكال الثاني قال الخطاب لا يكون إلا لموجود حاضر، ما يكون للمعدوم. عرف الإشكال الثاني؟ يعني أنت لما تأمر المرأة حامل وتتوقع أن تلد زيدا، وزيد ينضج عمره إن شاء الله بعد 15 سنة أو سبع سنين، فتقول يا زيد ابن العمارة الفلانية في المكان الفلاني، لو سمعك إنسان أن تخاطب ما في البطن قبل أن يخلق ولا ما سيولد لك في المستقبل، يقول هذا مو صحيح، هذا لا يعتبر كلام. فكيف يخاطب الله سبحانه وتعالى وكلامه قديم قبل وجود الأشياء؟ ها؟ كيف يقول الأشياء كوني فتكون؟ الخطاب للمعدوم كان عنده إشكال. الإشكال هذا ما يرد في مخلوقات، لا يرد في الجمادات، يريده الأصوليون في خطاب الناس. إذا قلنا أن هذا الخطاب قديم، الكلام قديم، والله سبحانه وتعالى أمر العباد بالإيمان والصلاة والزكاة والعمل الصالح ونهام عن كذا وكذا وكذا، فكيف يكون يخاطب المعدومين؟ يقال خطاب المعدومين بحكم الموجودين، ويعلم الله سبحانه وتعالى أنهم سيخلقون وتكون لهم أسمع وأفئدة وأبصار، يعلمون الحق من الباطل، فيخاطبهم الله في الأزل خطاب من سيوجد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يخاطب المؤمنين ما خاطب الذين في عصره، فخطابه مستمر إلى أن تقوم الساعة، فكل من سمع خطابه فالخطاب موجه إليه. الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبيه لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغ هذا القرآن ستكون النذارة له. أي سمعوا الآن، قال ويقول أي ويقول قوله كن متعلقا بما يكون في الوقت الذي يكون في المعلوم أنه يكون فيه، فيكون ذلك الوقت إلا كان كما يكون نفسه سامعا للصوت وقت وجود الصوت، وإن كان قبل ذلك سامعا أيضا إلا أنه يتعلق بالصوت وقت وجوده لأنه سمعه حينئذ لا قبله. والباء في قوله الكلام الأول اقرأوه إن فهمتموه طيب، إن ما فهمتموه الذي قررناه ده افهموه طيبا، قد يكون نصب على بعض الناس في بعض مسائل واضح في بعض مسائل، يعني من لم يكن له فرشة من هذا العلم يصعب عليه فهمه. نعم. والفاء والفاء في قوله فيكون لا تقتضي أن يكون للتعقيد، بلى للتعقيد جاءت بعد أمر اعمل كذا فحصل كذا، كن فيكون لا تكون إلا لهذا المعنى، لا تكون لغيره. نعم. مع ما علق عليه مع علق عليه مع ما علق عليه، لأن ذلك الجواب إنما، فكأنه قال لا يكون قوله كن متعلقا بما يكون إلا كان بالحال التي علم أنه يكون فيها، وأن لا يوجب استقبال لأن ذلك مع ما بعده بمنزلة المصدر كما كان قوله وأن تصوموا خير لكم، معناه والصيام خير لكم، وذلك لا يقتضي استقبالا. كل هذه التأويلات خشت أن يقال أن هذا الكلام محدث متجدد من عندما كلام قديم في الأزل ثم لم يتكلم الله سبحانه وتعالى، نعتبره أن تجدد الكلام هذه من صفات الحوادث، الله منزه عن ذلك، لكن تجدد الكلام كتجدد الرؤية. الله سبحانه وتعالى كثير من آيات كتابه يعني يبتلي الله عباده في الجهاد وغيره ليعلم الصابرين من غير الصابرين، ليعلم، ألم يكن يعلم الله في السابق؟ بلى، يعني كل شيء قبل أن يخلق، فإذا ابتلاهم بالجهاد كيف يقول ليعلم الصابرين؟ وقال يتجدد له علم غير العلم السابق. كذلك كلمة لنعلم من يؤمن بالله، كلمة لنرى في آية فيها لنرى كذا، أنا ما سأحضرها الآن لكن في هذا المعنى ممن كذا في استقبال القبلة، جاءت آية في القبلة ممن ينقلب على عقبيه، ايش الآية التي قبلها؟ لنعلم ايش الآية التي قبلها؟ الشاهد فيها الرؤية، فيها إثبات الرؤية، فيها إثبات الرؤية، فالرؤيا تتجدد وعلم الله يتجدد وكلامه يتجدد. لذلك امتحن الإمام أحمد ومنعوه أن يقول هذا الكلام كلام الله، قال الله سبحانه يتكلم متى شاء إذا شاء، يتكلم سبحانه متى شاء، فهو دائما كلامه إذا شاء، فإذا شاء قال الكلام، إذا ما شاء يتكلم لا يقطع، يعني لم يزل متكلما إذا شاء، فمشيئته سبحانه وتعالى مقرونة بكلامه، فالكلام الله سبحانه وتعالى تجد، هذا قول أهل السنة. هؤلاء لما قالوا الكلام قديم استصعب عليهم أن تأتي آيات في مثل هذا المعنى، اضطروا إلى تأويلها. عرفنا هذا؟ أقرأ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله لا تنفد، كلمات الله لا تنفد، فدل على أن كلماته تتجدد. خاطب موسى عليه السلام والملائكة يسمعون في قوله تعالى الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله في سورة سبأ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بعدها جعلنا بينهم أقرأ فيها ليالي وأيام. نعم. قالوا بعد بيننا وبين أسفارنا ظلموا أنفسهم جعلنا محاديث ونصفنا ففي ذلك صبار. الشاهد في الآية التي بعد هذه الآيات لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. في هذه الآيات جاءت أن الملائكة يسمعون كلام الله حتى إذا هزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير يغشاهم موجا من غشيان. إذا انتهى الفزع سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم أوحى إليكم يسمعون كلام الله، وهذه لا أن تقوم الساعة إلى ما شاء الله من أمد وأزل يسمعون هذا، ودل على أن كلام الله يعني يتجدد فتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. نعم. وإنما ذكرها بلفظ الجمع على طريق التعظيم كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنما ذكرها بلفظ الجمع على طريق التعظيم ذكرها بجمع لفظ الجمع على وجهها الحقيقة إنها كلمات كثيرة، ومن جعلنا كلمات ليست كثيرة كلمة واحدة، كلمات الله كثيرة لا تنتهي، وهذا واضح كأنه يقول لو جئنا بالأبخر جميع مياه الدنيا وجعلناها مدادا وجميع أشجار الدنيا وقطعناها أقلاما وحاولنا أن نكتب ما يأمر الله به وينهى من مخلوقات وأوامر ونواهي في كونه سبحانه وتعالى مما على وجه الأرض ومما في السماوات ومما في البحار وغيرها لنفد هذا المداد وانقطع الشجر وانتهت وكسرت الأقلام، وكلمات الله تتجدد لا تنتهي، فدل على عظمة كلام الله سبحانه وتعالى وأنه لا ينقطع وأنه لا يستطيع أن يقوم به لا مداد ولا قلم. واضح؟ إن كلام الله كثيرة جدا، ولما قال كلمات الله جعل كلمة واحدة. نعم. ثم قال تعالى سبحانه وتعالى قال البيهقي رحمه الله تعالى كلم الله موسى تكليما وأفده بالتكرار وأخبر الله عز وجل بما كلم به موسى فقال يا موسى أنا ربك فخلع عليك. ما قال نادى به موسى، تحاشى النداء، لكن من صغرك في جميع الآيات لم أره أتى بلفظ النداء مع أنه ناداه، إذ نادى ربك موسى، والنداء بصوت يسمعه موسى لكن الصوت لا يشابه صوت المخلوقين. اقرأ يا موسى إني أنا ربك فخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى قوله واصطنعتك لنفسي. وقال يا موسى وقال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهذا كلام سمعه موسى عليه السلام من ربه بإسماع الحق إياه كلمة بإسماع الحق إياه تحت خط اكتب فوقها هذا كلام سمعه موسى عليه السلام من ربه بندائه سبحانه وتعالى بصوت لا يشبه صوت المخلوقين، وأدركه موسى وسمعه بأذنيه. الكلمة بإسماع، الكلمة بإسماع أراد بها خلق إدراك في موسى عليه السلام ليس ذاك هو المراد. عرفنا هذا؟ سمع موسى الصوت. نعم. أخرى السلام من ربه بندائه بصوت لا يدركه المخلوقين إياه، فلا ترجمان كان بينه وبينه، فدله بذلك على ربوبيته، ودعاه إلى وحدانيته وعبادته وإقامة الصلاة لذكره، وأخبره أنه اصطفاه لنفسه واصطفاه برسالاته وبكلامه، وأنه مبعوث إلى خلقه. فمن زعم أنه إنما سمعه من غير الله عز وجل فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية لنفسه. فمن زعم أنه سمعه من غير الله كما تزعم المعتزلة أنه سمعوه من الشجرة، كان معكم الشجرة هي التي تكلمت وهي التي قالت إنني أنا الله، معنى ذلك أن أحد من المخلوقين يزعم أنه رب، وهذا كفر، هذا في رد على من المعتزلة. نعم. فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية لنفسه، ودعا موسى إلى وحدانية نفسه، وذلك كفر. وإن زعم أن ذلك الغير دعا إلى الله كذبه قوله إنني أنا رب، وإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولكان ذلك الغير يقول ربي وربك فاعبده، دل على أنه إنما سمعه ممن له ربوبية الوحدانية. يعني رد على المعتزلة، قال يعني بين لهم أنه لو سمعه من مخلوق أو أن الله خلق الكلام في مخلوق لحصل منه ما حصل هذا الذي قاله، ولو كان إنما سمعه من مخلوق اقرأ لم يكن له. ولكان ذلك الغير يقول ربي وربك فاعبده، دل على أنه إنما سمعه ممن له الربوبية والوحدانية. ولأن الأمة اجتمعت مع سائر الملل على أن موسى كان مخصوصا بفضل كلام الله عز وجل، ولو كان إنما سمعه إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، دل أن الله سبحانه وتعالى لم يكلم أحد من البشر مجابهة مكافحة إلا موسى عليه السلام، هذه من ميزات موسى عليه السلام. نعم. ولو كان إنما سمعه من مخلوق لم يكن له خاصية ولا مزية ولا فضل ولا شبه ولا شبه أن يكون من سمعه أن سمعه من جبريل أكثر خاصية منه لزيادة فضل جبريل على صوت يخلقه الله. طيب عز وجل. يعني في غلط إقراء مرة ثانية. ولو كان إنما سمعه من مخلوق لم يكن له خاصية ولا مزية ولا فضل ولا شبه، لا ولا أشبه، ولا أشبه ولا أشبه ولا أشبه ولا مو ولا ما في لا ما في لا ليست نافية، اللام يسموه لام التأكيد، ولا أشبه أحسن، ولا أشبه أن يكون من سمعه من جبريل، يعني من قال هذا القول يكون الكلام من سمعه من جبريل أقل رتبة من موسى، ولا أشبه أن يكون من سمعه من جبريل أكثر خاصية منه لزيادة فضل جبريل على صوت يخلقه الله عز وجل بالوقت من موسى. يقول الله عز وجل اصطفى موسى عليه السلام بهذا الكلام، المعتزل يقولون لا، الكلام خلق في الشجرة، شجرة تكلمت سمعت، فسمع موسى كلام الشجرة، فيقول هذا لو كان حصل كذلك لكان ليس هناك فضل لموسى على غير الأنبياء، إن كثير من الأنبياء سمعوا كلام جبريل الذي تكلم الله به، ينزل الله الوحي على الأنبياء عن طريق جبريل عليه السلام، إذا سمع النبي كلام جبريل فيقال حينئذ ما سمعه النبي من كلام جبريل أفضل مما سمع موسى من كلام الشجرة، إن جبريل له ميزة وفضل، والشجرة لا ميزة فيها ولا فضل، فإذا معنى ذلك أننا نرد قول الله سبحانه وتعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، تبكون اصطفاء وتزعمون أن الشجرة هي التي تكلمت، أرون أجرد هذا؟ نعم. اقرأ الذي يليه. وقد روينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة مناظرة آدم وموسى قال: فقال آدم لموسى: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب، لم يجعل الله بينك وبينه رسولا من خلقه. وجزء من حديث اقتطع منه المؤلف رحمه الله الشاهد في مسألة القضاء والقدر سيأتينا إن شاء الله. يقول: فرد آدم على موسى قال: أنت الذي كلمك الله من بدون حجاب. إنه موسى عليه السلام قال لآدم: أنت الذي خلقك الله بيديه وأكرمك، لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال: هذا أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب. هذا الشاهد. قال موسى: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض نفسه على الناس بالموسم، فقال ألا رجل يحملني إلى قومي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم، يا ناس من يحملني معه إلى قومه أبلغهم كلام الله عز وجل، فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي، يعني منعوه أن يبلغ رسالة ولا يتكلم، وحاولوا يؤذوه صلى الله عليه وسلم. وكان يعرض نفسه على القبائل، في القبيلة يجيهم يقول: يا جماعة ألا أذهب معكم أبلغ قومكم كذا، فإن قريش منعوني كلام ربي. من الشاهد دل عن الله تكلم به حقيقة. وروينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما قرأ سورة الروم على مشركي مكة قال: ألا رجل يحملني إلى قومه. القصد منه الحمل، يحمل يعني يذهب به إلى قومه. الحمل ما في كلفة، القبائل موجودة، قد يذهب على قدميه صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن القصد من يرضى فيؤويني فتحصل له حماية ومنع، أستطيع تحته أن أقول ما أقول لقومه. هذا المعنى، أي من يرضى منكم بأن أقول هذا الكلام فأجد منه حماية أن أبلغ هذا الكلام. لا فمن المعنى الحمل وقد يذهب إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وروينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما قرأ سورة الروم على مشركي مكة فقالوا: هذا مما أتى به صاحبه. قال: لا، ولكنه كلام الله عز وجل وقوله. غلبت فارس الروم، سر المشركون واستاء المسلمون، لأن الروم أهل كتاب والفرس مجوس، فكان المسلمين يسرهم أن ينتصر أهل الكتاب على المجوس، الشرك أقرب المجوسية منها إلى إله الكتاب. فأخبر الله فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فجاء أبو بكر فقال: ستكون الدولة للروم على الفرس. قالوا: متى؟ قال: في من كذا إلى كذا، من 6 إلى 3 أو 6 إلى 7. قالوا: من هالكلام؟ كلامك أنت ولا كلام من؟ قال: هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هذا شاهد منه أنه قال كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي رواية أخرى: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله عز وجل. دل على أن الصحابة رضي الله عنه يعرفون أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وروينا عن عامر بن شهر أنه قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحك فقال: أتضحك من كلام الله عز وجل؟ الله أكبر. الله أكبر. رضي الله عنه. أخوكم النجاشي ترى مسلم، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، رأى ابن له يقرأ في الإنجيل يضحك، قال له: أتضحك من كلام الله عز وجل؟ فوبحه على ذلك، أدبه. كلام الله هو القرآن، ولا حتى الإنجيل يسمى كلام الله؟ حتى الإنجيل يسمى، إذا سمينا الإنجيل كلام الله هل يقال مخلوق؟ والتوراة مخلوقة؟ كلام الله كله غير مخلوق. طيب الأحاديث القدسية: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قصر كلام الله ولا مو كلام الله؟ مخلوق ولا مو مخلوق؟ إذن كلام الله غير مخلوق في كل الأحوال، سواء كانت أحد قصية أو كتب منزلة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الخلاف؟ نقول الخلاف بين أن كلام الله الوحي المتلو علينا يجوز القراءة به في الصلاة ولا يجوز غيره، لا حديث القدسي ولا كتاب آخر، عرفنا هذا. أما غيره قد يقرأ، لكن لا تؤخذ الأحكام إلا من هذا الكتاب، ولا يقرأ به في الصلاة إلا من هذا الكتاب. أما كلام الله سبحانه وتعالى فغير مخلوق، سواء كان حديث القدسي أو غير القدسي. نعم. وروينا عن خباب أردت أنه قال تقرب ما استطعت واعلم انك لن تتقرب الى الله بشيء احب اليه من كلام الله. تقرب ما استطعت، اي حاول ان تزدلف الى الله سبحانه وتعالى بكل ما استطعت من قرب، من اذكار وصدقات وجهاد وعمل. لكن اعلم ليس كل هذه القرب، ليس هناك أفضل مما تتقرب به من الله عز وجل مما خرج منه، أي مما تكلم به سبحانه وتعالى. فكأن خباب رضي الله عنه يرى أن قراءة القرآن أفضل من جميع الأعمال مما يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا شك أفضل من الذكر، أفضل من التسبيح وغيره كل شيء. لكن لابد أن تعلم يا أخي أن الإنسان إذا كان في تسبيح وتهليل وتحميد لا تنهى وتقول اقرأ القرآن، لا، وقد يكون الذكر في بعض المواطن في المناسبات التي يبيها أفضل من القرآن في ذاك الحين، كالتسبيح دبر الصلوات والتكبير إذا صعدت شرفا، وإلا إذا استوى فالقرآن أفضل من جميع الأذكار، عرفنا كذا؟ مو أفضل من القرآن من حيث الموازنة، أفضل قراءة يعني قولك الذكر في ذاك الحين أفضل من أن تقرأ القرآن، ولا قراءة القرآن لا يعدلها شيء، عرفنا هذا؟ فقال خباب رضي الله عنه تقرب ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. نعم. روينا عن ابن مسعود أنه قال أصدق الحديث كلام الله عز وجل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال القرآن كلام الله عز وجل. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لو أن قلوبنا ظهرت لما شبعنا من كلام الله تعالى. وأتى يعني أراد أن يبين أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم متفقون على أن هذا كلام الله، وجاب هذه الشواهد. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن. زمن الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لجأوا إلى التحكيم، فبعثوا حكمين أو حكم، فقال الخوارج خرجوا على علي فكفروه، قالوا أنت حكمت مخلوقا، كيف تبعث أبا موسى الأشعري حكم والقرآن عندنا؟ قال أنا ما حكمت مخلوقا، قالوا إنما حكمت القرآن، لم أحكم مخلوقا إنما حكمت القرآن. يفهم منه القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ نعم. وعن ابن عباس إنه صلى على جنازة فقال رجل اللهم رب القرآن العظيم أغفر له، فقال ابن عباس تكلتك أمك إن القرآن منه، أن القرآن منه، رضي الله عنه. ما كفر الرجل، قال يا رب القرآن، ما قل له يا كافر، لا يا أخي ما تفهم، القرآن منه سبحانه وتعالى، يعني ليس بمخلوق، ها، لا يقول يا رب القرآن، القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفة تبع للذات، ها، هي من صفات الصفات أنها مخلوقة، وذلك يقسم بها الإنسان، ها، وتجل عن الأوصاف ولا يقال أنه مخلوق. نعم. يعني. وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في كتاب الصفات مع سائر ما ورد فيه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين وأتباعه. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا بما علمنا.